بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس العاشر بعد المئتين، وهو في تكملة أيضا بني النضير، تلك الغزوة التي أفاء الله بها على رسوله ما أفاء. ونذكر الآن ما نزل فيها من القرآن، سورة كاملة، سورة الحشر، وتسمى سورة النضير. سبح، يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء سبح له. يقول أبو هريرة: وتسبيح الجدر النقض، يعني الانتقاض وما يحصل فيها. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، قال يعني بني النضير، أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة من ديارهم إلى الشام، وكان ذلك أول الحشر في الدنيا إلى الشام، يعني سيتبعه يوم المحشر. أرض المحشر هي أرض الشام. ما ظننتم أن يخرجوا، يقول الله للمؤمنين، ما ظننتم ذلك، قد كان لهم عز ومنعة وحصون وآطام وسلاح وكراع ودروع، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله لما تحصنوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني في حال ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاؤهم من المدينة، يعني ما توقعوا، وقذف في قلوبهم الرعب لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم وأيقنوا بالهلكة، رعبوا، وكان الرعب في قلوبهم له وجبان، يعني له اضطراب وخفقان، سبحان الله العظيم، من شدته. قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين لما حصروا، والمسلمون يحفرون عليهم من ورائهم وهم ينقبون مما يليهم، فيأخذون الخشب والنجف، نجف الأبواب، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أهل العقول، اعتبروا، ما هون الخلق على الله إذا عصوا أمره، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني في أم الكتاب، أن يجلوا لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي عصوا الله ورسوله وخالفوا. ما قطعتم من لينة أو تركتموها، تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل على قطع نخلهم أبا ليلى المازني وعبد الله بن سلام، فكان أبو ليلى يقطع العجوة وابن سلام يقطع اللون، فقال بنو النضير: أنتم مسلمون، ما يحل لكم عقر النخل، فاختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال بعضهم يقطع وقال بعضهم لا يقطع، فأنزل الله: ما قطعتم من لينة، أي من ألوان النخل، سوى العجوة اللي كان يفعله ابن سلام، يعني ابن سلام يقول: أيقنت أن هذه غنائم فأبقيت العجوة اللي هي القوت، أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني العجوة، تقطعون اللينة وتتركون العجوة، فبإذن الله وليخزي الفاسقين، يعني يغيظهم بما قطع من النخل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول قبله، فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا معنى الفيل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، الله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، قوله فلله وللرسول واحد، يعني هذا خمس الخمس واحد، مصرف الله عز وجل الذي لله هو الذي للرسول، ولذي القربى هذا الثاني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، واليتامى هذا الثالث، والمساكين وابن السبيل، فسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، وكان يعطي بني هاشم من الخمس ويزوج أيامهم، يعني الشباب اللي ما تزوجوا الشابات، وكان عمر قد دعاهم إلى أن يزوج أيامهم ويخدم عائلهم ويقضي عن غارمهم، فأبوا إلا أن يسلمه كله لهم، وأبى عمر رضي الله تعالى عنه ذلك، والحديث في الصحيحين، اختصام علي والعباس إلى آخره. وعمر قال: أنا أسير بسيرة الشيخين، بسيرة أبي بكر قبلي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نزوج الأيام ونخدم العائل ونقضي عن الغارم نطعمكم منه. وهم كانوا يريدون أن يلوه، أن تكون ولاية عندهم، والحديث طويل. وعن عروة أن أبا بكر وعمر وعليا كانوا يجعلونه في اليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي لا يستن بها من بعد فتعطى الأغنياء، يعني يشح بها فتدول بين الأغنياء. وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا أيضا من الحكم سبحان الله، التوزيع، هذا توزيع الميراث، توزيع الفيء، توزيع الغنائم، توزيع الصدقات، الزكاة، تولاها الله بنفسه. شوف الفيء هذه الآية، الغنيمة الآية التي في الأنفال، الزكاة الآية التي في التوبة، المواريث الآية التي في النساء حتى يدور المال، لأن الماء المال كالماء، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، إذا احتبس عند أناس فقط يخنز ولا يستفاد منه، لابد يدور هكذا مثل الماء يتحرك. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقول ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي فهو بمنزلة القرآن والوحي، بما نزل من الوحي. ثم قال تعالى للفقراء، يعني هذا الفيء الأولى به الفقراء المهاجرين الأولين من قريش الذين هاجروا إلى المدينة قبل بدر، هم اللي قال لهم، يقال لهم الأولين أو السابقين، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هم أهل الدار الأوس والخزرج والإيمان، يحبون من هاجر إليهم حب شديد سبحان الله، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في أنفسهم حسدا مما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم، يعني المهاجرين لما أعطاهم النظير أعطى المهاجرين ولم يعطي من الأنصار الاثنين فقط سهل بن حنيف وأبو دجانة لأجل الفقر الشديد الذي كان فيه والغناء الشديد في المواطن كلها. قال فهذه الإيثار على أنفسهم حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أعطهم ولا تعطنا ولا يخرجون من دورنا، وهم محتاجون فقراء فيهم من الخصاصة ما لا يعلمه إلا الله. ومن يوق شح نفسه، قال ظلم الناس، الشح دائما أن تمنع اللي عليك وتطلب اللي ليس لك، حتى في النظر تنظر في امرأة لا تحلك، هذا من الشح. والذين جاءوا من بعدهم، يعني الذين أسلموا بعد ذلك، فحق عليهم أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء، في فيء المسلمين، لأنهم لا يستغفرون للصحابة. ثم قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، هذا قول عبد الله بن أبي بن سلول لما أرسل سويدا وداعسا إلى بني النضير وقال أقيموا ولا تخرجوا فإن معي قومي ومعنا 2000 ويدخلون معكم ويموتون دونكم عن آخرهم، ثم كما قال تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، يعني بن أبي وأصحابه، لئن أخرجوا لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المنافقين إنسان واحد لا يخرجون معه، ولئن قوتلوا لم يدخل الحصن معهم إنسان واحد، هذا طريقة المنافقين سبحان الله. كما قال تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، إذا جاء الخوف دائما المنافق كذا، حتى منافق زماننا في الأمن وكذا سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت سبحان الله ما أعظم وصف الله لهم، هذا هم، ما دخل الحصن منهم إنسان ولا خرج مع اليهود إنسان، ولئن نصروهم لو فرض أنهم نصروهم ليولن الأدبار سينهزمون من الرعب ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يعني بن أبي والمنافقين خافوا من المسلمين أن يقبلوا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، أعوذ بالله، يعني رهبتكم أنتم أشد في صدورهم من الله، لا يقاتلونكم جميعا يعني اليهود والمنافقين إلا في قرى محصنة يعني في الحصون أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد يحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني المنافقين واليهود، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، دين بني النضير مخالف لدين المنافقين وهم جميعا مجتمعون في عداوة الإسلام، كمثل الذين من قبلهم قريبا يعني بين قينقاع ذاقوا وبال أمرهم، يعني عاقبة العصيان والغدر والخيانة وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان أراد قتلهم، فتدخل بن سلول الخبيث وقال هؤلاء حلفائي أخشى الدوائر. قال تعالى يصف حال المنافقين مع اليهود كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، هذا مثل ابن أبي وأصحابه، جاءوا بني النضير وقال أقيموا في الحصون ونحن نقاتل معكم ونخرج إن أخرجتم كذبا وباطلا، فمنوهم وغروهم من أنفسهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يوم القيامة هو غد، غد القريب، ولكن الأمل والأماني تجعله بعيد، ولا والله أنه غد وكل آت قريب. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أعرضوا عن ذكر الله فأضلهم الله أن يعملوا لأنفسهم خيرا حتى تقطعت أعمارهم وذهبت الفرصة من أيديهم. أنساهم أنفسهم، أعوذ بالله، أعرضوا عن ذكر الله فأضلهم الله أن يعملوا لأنفسهم خيرا، إلى قول الله عز وجل عدد أسماءه كلها واضحة: القدوس الطاهر والظاهر، المهيمن الشهيد، سبحان الله العظيم. هذه بعض ما قالها ابن واقد فيها. كذلك ابن إسحاق نفس له كلام نفس مثل هذا، تكلم عن الآيات التي في النظير، وأيضا أتى بقصيد، القصيد الذي فيها. يقول ابن إسحاق القصة كاملة كما هي، ما زاد شيء أبدا. قال: وقد كان رهط من بني عوف بن خزرج، منهم عدو الله بن سلول ووديعة ومالك وسويد وداعس، بعثوا إلى بني النضير أثبتوا وتمنعوا الآيات، إلى أن قال: فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فكان أشرافهم ممن سار إلى خيبر، ومنهم سلام بن أبي الحقيق، وليس سلام بن مشكل، هذا أبو رافع، هذا سيأتي سرية في قتله، وليس الذي أشار عليهم ابن مشكل، ومنهم كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، هذا زوج صفية رضي الله عنها من المؤمنين بنت حيي بن أخطب، ومنهم حيي بن أخطب والدها. فلما نزلوا خيبر هؤلاء الأكابر دان لهم أهلها، سبحان الله، أصبحوا هم السادة هناك. وقال إنهم استقلوا بالنساء والأبناء والأموال، ومعهم الدفوف والمزامير يتجلدون، والقيان يعزفن خلفهم، وفيهم أم عمر صاحبة عروة بن ورد العبسي اشتروها منه وكانت غفارية. قال: بزهاء وفخر ما رؤي مثله من حي من الناس في زمانه، وخلوا الأموال للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت له خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها في المهاجرين الأولين الذين هاجروا قبل بدر دون الأنصار، إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة، فإنه ذكر لهما فقرا فأعطاهما عليه الصلاة والسلام. ولم يسلم من بني النضير إلا رجلا: يامين بن عمير، وأبو كعب بن عمرو بن جحاش، وأبو سعد بن وهب، أو يكون هو يامين هو نفسه أبو كعب، أسلم على أموالهما فأحرزاهما. يقول ابن إسحاق: حدثني بعض آل يامين هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني؟ فجعل يامين لرجل جعلا أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله، ونزلت فيهم سورة الحشر بأسرها، وذكر التفسير اللي فيها. يقول ابن هشام: اللينة من الألوان ما لم تكن برنية ولا عجوة من النخل. قال ذو الرمة: كأن قتودي فوقها عش طائر، قتودي يعني أغراض اللي فوق الناقة، على لينة سوقاء تهفو جنوبها، لينة سوقاء تهفو جنوبها، يعني الرحل فوق الناقة وصف هكذا. قال تعالى: ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال ابن هشام هذا لغوي ويعلق على ابن إسحاق: أوجفتم حركتم وأتعبتم في السير. ألم يقل تميم بن أبي بن مقبل العامري: مذاويذ بالبيض الحديث صقالها، السيوف عن الركب أحيانا إذا الركب أوجفوا يعني حركوا الوجيف. وقال أبو زبيد: لطول الوجيف كذا. ثم ذكر ما أنزل الله فيه. ثم قال: وكان مما قيل في بني النضير من الشعر قول ابن لقيم العبسي، هذا الآن توثيق الحدث، الشعر يوثق يضع البصمة، سبحان الله، تذهب الأحداث ويبقى الشعر، خاصة عند العرب كما قال عمر: ليس لهم ديوان إلا هذا الشعر، يضعون فيه الأحداث والبلدان والتاريخ والأنساب والجغرافيا، كل علومهم والفلك والأنواء كلها يضعونها في الشعر، فهو ديوان جامع. ويقال إنها لقيس بن بحر بن طريف الأشجعي. يقول هذا الرجل إما العبسي الأشجعي أيضا منهم من غطفان، لكن هذا إما عبسي أو أشجعي كله من غطفان، يقول أهلي فداء، يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أهلي فداء لامرئ غير هالك، أحل اليهود بالحسي المزنم، يعني طردهم إلى الماء القليل، يقيلون في جمر الغضاة وبدلوا أهيض بعودي بالودي المكمم، يعني بعد الودي اللي هو فرخ النخل المكمم ذو الأكمام، النخل ذو الأكمام، ذهبوا إلى هضاب جردة ويقيلون في جمر الغضاء، فأيك ظني صادقا بمحمد ترى خيله بين الصلاة ويرمرم، يعني سيلحقكم حتى في خيبر، وهذا والله الظن الصادق، فأيك ظني صادقا بمحمد ترى خيله بين الصلاة ويرمرم، يؤم بها عمرو بن بهثة إنهم عدو وما حي صديق كمجرم، عليهن يمدح الصحابة، عليهن أبطال مساعير في الوغى يهزون أطراف الوشيج المقوم، يهزون أطراف وكل رقيق الشفرتين مهند تورثن من أزمان عاد وجرهم، فمن مبلغ عني قريشا رسالة فهل بعدهم في المجد من متكرم من متكرم، يعني هم بلغوا ذروة المجد لكن اسمعوا الرسالة، بأن أخاكم فاعلمن محمدا تليد الندى، نداه قديم بين الحجون وزمزم، بأن أخاكم فاعلمن محمدا تليد الندى بين الحجون وزمزم، فدينوا له بالحق تجسم أموركم وتسمو من الدنيا إلى كل معظم، كما قال عليه الصلاة والسلام تملكون العرب وتدفع الجزية لكم العجم، دينوا نبي تلاقته من الله رحمة ولا تسألوه أمر غيب مرجم، يخبركم بالغيب، فقد كان في بدر لعمري عبرة لكم يا قريش، والقليب الملمم غداة أتى في الخزرجية عامدا، الكتائب الخزرجية عامدا إليكم مطيعا للعظيم المكرم، الله عز وجل يطيع الله عز وجل، معانا بروح القدس ينكى عدوه، رسولا من الرحمن حقا بمعلم، رسولا من الرحمن يتلو كتابه، فلما أنار الحق لم يتلعثم، أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمر حمه الله محكم، يعني أمر قدره الله، هم ماشين إلى أمر عظيم، سبحان الله، شوف كيف العرب ترى ما سيحصل، أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمر حمه الله محكم، هذا عمرو بن بهثة، هذا من غطفان، وذكروا قصيدة تنسب لعلي لكن ما طبعتها ليست طبعة علي، ذكروا الآن قصيدة لكعب بن مالك رضي الله تعالى، هذا كعب ينافس حسان في حسن الشعر وفي عذوبته، يقول كعب رضي الله عنه: لقد خزيت بغدرتها الحبور، والحبور يعني الأحبار، أحبار اليهود، لقد خزيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور، وذلك أنهم كفروا برب عزيز أمره أمر كبير، وقد أوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير، نذير صادق أدى كتابا وآيات مبينة تنير، فقالوا ما أتيت بأمر صدق وأنت بمنكر منا جدير، فقال بلى لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير، فمن يتبعه يهدى لكل رشد ومن يكفر به يجزى الكفور، فلما أشربوا غدرا وكفرا وحاد بهم عن الحق نفور، أرى الله النبي برأي صدق وكان الله يحكم لا يجور، فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير جل وعلا، فغودر منهم كعب صريعا، كعب بن الأشرف هذه قبل النظير، فذلت بعد مصرعه النظير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور، الخيل عفوا السيوف المشهرة المسلولة من أغمادها، الذكور القوية القاطعة، ذكر بأمر محمد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير، أخوه من الرضاعة تقدمت، فما كره فأنزله بمكر، ومحمود أخو ثقة جسور، فتلك بنو النظير بدار سوء أبارهم بمجترم المبير، غداة أتاهم في الزحف رهوا رسول الله وهو بهم بصير، وغسان الحماه مؤازروه، الأنصار ينسبون إلى غسان، الأزد نسبتنا والماء غسان، وغسان الحماه مؤازروه على الأعداء وهو لهم وزير، فقال السلم ويحكم فصدوا، وحالف أمرهم كذب وزور، فذاقوا غب أمرهم وبالا لكل ثلاثة منهم بعير، هذه ملخص ما حصل لهم، كل ثلاثة لهم بعير، يأخذون عليه الأغراض، وأجلوا وأجلوا عامدين لقينقاع، الحقوا بقينقاع، وغودر منهم نخل ودور. الحمد لله. عاد أجابه رجل يهودي منهم يقول: أرقت وضافني هم كبير، بليل غيره ليل قصير، أرى الأحبار تنكره جميعا، وكلهم له علم خبير، وكانوا الدارسين لكل علم، به التوراة تنطق والزبور. قتلتم سيد الأحبار كعبا، وقدما كان يأمن من يجير، تدلى نحو محمود أخيه، ومحمود سريرته الفجور، فغادره كأن دما نجيعا يسيل على مدارعه عبير. فقد وأبيكم وأبي جميعا أصيبت، إذ أصيب به النظير. فإن نسلم لكم نترك رجالا بكعب حولهم طير تدور، كأنهم عتائر يوم عيد تذبح، وهي ليس لها نكير، ببيض لا تليق لهن عظما، صواف الحد أكثرها ذكور. سيوف كما لقيتم من بأس صخر، صخر بن حرب أبو سفيان، بأحد حيث ليس لكم نصير. وقال العباس بن مرداس السلمي، هذا سيكون لخبر في حنين، هذا من زعماء سليم، يمتدح رجال بني النظير. سبحان الله، كان اليهود كانوا أهل ثراء فاحش، ويأتوهم يعني يأتيهم شيوخ العرب وشيوخ القبائل، يصيبون عندهم خمرا ولهوا ولعبا وأموالا وربا وأخبارا وشجاعة، يعني كانوا يعتبرون مثل ما تقول الطبقة الراقية والثرية جدا مع الدس. فكان شيوخ العرب تأتيهم الأكابر منهم، فيصف عباس بن مرداس يصف ما فقد من بني النظير، فيقول: لو أن أهل الدار لم يتصدعوا رأيت خلال الدار ملهى وملعبا، فإنك عمري هل أريك ضعائنا، النساء في الهواذج، سلكنا على ركن الشطات فتأيب، موضعين يعني تأيب والشطاه، عليهن عين من ضباء تبالة، أوانس يصبين الحليم المجربة. الحليم المجرب يأخذ عقله، عليهن عين من ضباء تبالة، أوانس يصبين الحليم المجربة، إذا جاء باغي الخير قلنا فجاءة له، بوجوه كالدنانير مرحبا وأهلا، فلا ممنوع خير طلبته، ولا أنت تخشى عندنا أن تؤنب، فلا تحسبني كنت مولى ابن مشكم سلام، ولا مولى حيي ابن أخطب، يعني لست قريب لهم حتى أدافع عنهم، لكني فقدت هذه الأشياء، النساء والخمر. فأجابه أسلم عباسي بن مرداس رضي الله عنه، فأجابه خوات بن جبير، أخو عبد الله بن جبير صاحب أمير الرومة رضي الله عنه، وهو من بني عمرو بن عوف من القباء، يقول العباس: تبكي على قتل يهود، وقد ترى من الشجو لو تبكي أحب وأقرب، يعني في ناس أقرب منهم كان تبكيهم، فهل على قتل ببطن أرينق بكيت ولم تعول من الشجو مسهبا، إذا السلم دارت في صديق رددتها، وفي الدين صدادا وفي الحرب ثعلبا، عمدت إلى قدر لقومك تبتغي لهم شبها كيما تعز وتغلب، فإنك لما أنكلفت تمدحا لمن كان عيبا مدحه وتكذب. يقول: يا متكلف نفسك تمدح، ما مدحت لليهود، كم مدحت الأنصار؟ يقول: رحلت بأمر كنت أهلا لمثله، ولم تلف فيهم قائلا لك مرحبا، فهلا إلى قوم ملوك مدحتهم تبنوا من العز المؤثل منصبا، إلى معشر صاروا ملوكا وكرموا، ولم يلف فيهم طالب العرف مجدبا، أولئك أحرى من يهود بمدحة تراهم، وفيهم عزة المجد ترتب. الله، ترتب يعني تثبت عزة المجد في الأنصار، صدق والله. عاد رجع مرة ثانية العباس يقول: هجوت صريح الكاهنين اللي هم اليهود، وفيكم لهم نعم كانت من الدهر ترتب، يعني يقول لهم نعمة عليكم، كان يعطونكم كان كذا، أولئك أحرى لو بكيت عليهم، وقومك لو أدوا من الحق موجبا. سبحان الله، ما يعرف أنه إيمان وكفر. من الشكر إن الشكر خير مغبة، وأوفق فعل الذي كان أصوب، فكنت كمن أمسى يقطع رأسه ليبلغ عزا كان فيه مركبا، العز في رأسه يقطع، فبكي بني هارون واذكر فعالهم وقتلهم للجوع، إذ كنت مجدبا، أخوات إذر الدمع بالدمع وابكهم، وأعرض عن المكروه منهم ونكبا، فإنك لو لاقيتهم في ديارهم لألفيت عما قد تقول منكبا، سراع إلى العليا كرام لدى الوغى، يقال لباغي الخير أهلا ومرحبا. فأجابه كعب بن مالك: طالت هذه، لعمري لقد حكت رحى الحرب بعدما أطارت لؤيا قبل شرقا ومغربا. الله، أطارت لؤي اللي قريش شرق ومغرب، فرقتهم شرق ومغرب، حكت رحى الحرب بعدما أطارت لؤي قبل شرقا ومغربا بقية يعني حكت الحرب من؟ بقية. هذا الجواب، لقد حكت الحرب بعد قريش بقية آل الكاهنين وعزها، فعاد ذليلا بعدما كان أغلب، فطاح سلام وابن سعية عنوة، وقيد ذليلا للمنايا ابن أخطب، وأجلب يبغي العز والذل يبتغي، خلاف يديه ما جناحين أجلب، كتارك سهل الأرض والحزن همه، وقد كان ذا في الناس أكدى وأصعب، وشأس وعزال وقد صليا بها، وما غيب عن ذاك في من تغيب، وعوف بن سلمة وابن عوف كلاهما، وكعب رئيس القوم حان وخيب، يعني هلك، فبعدا وسحقا للنظير ومثلها، إن عقب فتح أو إن الله أعقب. سبحان الله العظيم. ثم بعدهم يقول غزا بني المصطلب، سيأتي خبرهم إن شاء الله. وأخرج البخاري ومسلم من طريق الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير وقطع، وهي البويرة، تصغير بؤرة، وهي الحفرة، وهي مكان معروف من جهة قبلة مسجد قباء إلى الغرب، ويقال لها أيضا البويلة. قال في الصحيحين: ولها يقول حسان بن ثابت: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، يعني نفعل بحلفائكم ما نريد وأنتم لا تحركون شيء. فبماذا نقض هذا القرشي؟ فأجابه أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه، وتعلم أي أرضينا تظهر. يعني قلنا نحن بنزه بعيدين، وأنتم تخربون أرضكم بأيديكم، هي أرضكم، يعني هي في المدينة ليست في مكة. لكن هذا النقض وإن كان في ظاهر قوي، لكن ليس قوي، لأن حسان يتكلم عن القيم، يعيرهم: إن هؤلاء حلفاءكم وتتركونهم ما تنصرونهم، يعني ضعف ورعب. ونقض القرشي يقول: إنكم أنتم تخربون نخيلكم، يعني إحنا ما عندنا فيكم. هو يتكلم عن النقطة هذه، كيف ما عندنا فيهم، هم حلفاءكم، وحتى في الخندق أتيتم باليهود وقبل ذلك. هذا معناها، والله أعلم. كذلك يقول أنس رضي الله تعالى عنه، قال هنا عمر بن الخطاب: كانت أموال بني النظير، هذه في الصحيحين، مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. وذكر الحديث الطويل في اختصام علي والعباس. الإمام أحمد يروي عن أنس بسنده إلى أنس من طريق المعتمر بن سليمان التيمي، قال: حدثنا أنس أن عن نبي الله أن رجل كان يجعل له من ماله النخلات حتى فتحت عليه النظير وقريظة، قال: فجعل يرد بعد ذلك. يعني كل رجل من الأنصار يقول: النخلة هذه لرسول الله، النخلة هذه لرسول الله، يعني عارية أو عرية من العرايا، يخترف منها ويأخذ قوت أهل منها. هذا أول من هاجر، إلين جاء الله بالنظير وأموال مخيريق ثم بقريظة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد العرايا لأهلها. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه، الناس في فقر شديد والله أغناه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى هذا اللي أعطوها من النخل أم أيمن. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم النخلات فأعطانيهن، الناس في فقر، وهذه كانت عرية واستغنى. قالت: فجاءت أم أيمن والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها هذه النخلات، يعني عرية، فجعلت الثوب في عنقي، في عنق أنس، وجعلت تقول: كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن، أو كما قالت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك كذا وكذا، هي حاضنة. قالت: كلا والله. قال: لك كذا وكذا. قالت: كلا والله. قال: لك كذا وكذا. حتى أعطاها، قال: حسبت 10 أمثال أو قريبا من 10 أمثال، حتى أطلقت أنس رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. قالوا: ومر عامر بن سعدة القرظي على ديار بني النظير وقد صارت يبابا ليس بها داع ولا مجيب، وكانت بنو النظير أشرف من بني قريظة، حتى حداه ذلك على الإسلام وأظهر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة. فيقول الواقدي في دلائل النبوة، يقول: لما خرجت بنو النظير من المدينة أقبل عمرو بن سعدة فأطاف بمنازلهم فرأى خرابها وفكر، ثم رجع إلى بني قريظة. بني النضير كانوا أشرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشبههم ببني المغيرة في قريش. ففكر، يعني منازلهم خراب، يعني الحصون والمزارع والدور، وهم كانوا أعز من بين الحرتين. ففكر ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيس فنفخ في بوقهم فاجتمعوا كلهم. فقال الزبير بن باطا، والد عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه، هذا يهودي قتل في قريظة، يا أبا سعد، أو يا أبا سعيد، كنية عمرو بن سعدة في القرظة، أين كنت منذ اليوم لم نرك؟ وكان هذا عمرو بن سعدة لا يفارق الكنيس، وكان يتأله في اليهودية، يتعبد، يعني متعمق فيها. فقال عمرو بن سعدة: رأيت اليوم عبرا قد عبرنا بها، يعني قد وعظنا بها، رأيت منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز وذلك الجلد والشرف الفاضل والعقل البارع، تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل، لا والتوراة ما سلط هذا على قوم قط، ولله بهم حاجة، وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي عزهم، ثم بيته في بيته آمنا، وأوقع بابن سنينة سيدهم، وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم، وهم أهل جد يهود، يعني أهل الحظ والتجارة والثراء الفاحش، السوق كانت لهم والذهب كان عندهم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهم أهل جد يهود، وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة، فحصرهم فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم، فكلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من يثرب. يا قوم قد رأيتم ما رأيتم، النظير، قينقاع، ابن الأشرف، ابن سنينة، ابن سنينة اللي قتلها حويصة ومحيصة، قد رأيتم ما رأيتم، أطيعوني وتعالوا، تعالوا نتبع محمدا، فوالله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه نبي، وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان أبو عمير وابن حراش. ابن الهيبان لما جاء يموت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر يهود، أتعلمون ما أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض القحط والجوع؟ توقف هذا النبي، وإنه قد أضلكم وأنا لا أدركه، فلا يسبقنكم إليه أحد. وكذلك ابن حراش قال: وهما أعلم يهود، جاءانا يتوكفان قدومه وأمرانا باتباعه، جاءانا من بيت المقدس وأمرانا أن نقرئه منهما السلام، ثم مات على دينهما ودفناهما بحرثنا هذه. ابن الهيبان وابن حراش. قال: فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم. ثم أعاد عمرو بن سعدة هذا الكلام وخوفهم الحرب والسباء والجلاء. فقال الزبير بن باطا: قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باطا، التوراة التي أنزلت على موسى، ليست في المثاني التي أحدثناها. الله، يعترفون، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. قال: فقال له كعب بن أسد زعيم قريظة، يقول للزبير بن باطا: ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ ابنه عبد الرحمن بن الزبير اللي قصة مع رفاعة القرظي، والتي قالت زوجة ابن الزبير كذا وكذا. قال: ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعي؟ فقال الزبير بن باطا: أنت اللي تمنعني. قال كعب: فلما؟ والتوراة والله ما حلت بينك وبينه قط، يعني ما وقفت بينك وبينه، يحلف بالتوراة. فقال الزبير: يا كعب، أنت صاحب عهدنا وعقدنا، أنت زعيمنا، إن اتبعته اتبعناه، وإن أبيت أبينا. فأقبل عمرو بن سعدة على كعب فذكر ما تقاول في ذلك، إلى أن قال كعب: ما عندي في أمره إلا ما قلت، ما تطيب نفسي أن أصير تابعا له، حتى قتلهم الله في بني قريظة في الخندق. بعد هذا بسنة، يعني سبحان الله العظيم، بعدها بسنة أيضا عد قريظة أشد، قينقاع والنظير أجلوا جلاء، وخيبر أقروا على أملاكهم، لكن قريظة حصدوا عن آخرهم لأنهم عاد غدرهم كان أشد. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. في قصة ما رأيت الواقدي ذكرها إلا إشارة فقط، وهي عجيبة، يعني عجيب أنه ما ذكرها، وهي سرية عبد الله بن أنيس، لأنه يقول إن غدر اللحيان، غدر اللحيان إنه من آثار سرية عبد الله بن أنيس، فهو ذكرها، عفوا ذكرها بعد قريظة سرية عبد الله بن أنيس، مع أنه في الحقيقة هم يقولون، هو نفس الواقدي يقول إنها كانت، إنهم كانوا حقدوا بسبب قتل زعيمهم هذا، الله أعلم أي ذلك كان، بعضهم يذكرها قبل وبعضهم يذكرها بعد هذه سرية عبد الله بن أنيس، يذكرونها في السنة السادسة، لكن عبد الله بن أنيس يقول خرجت من المدينة يوم الاثنين لخمسين خلونا من محرم على رأس 54 شهر، فغبت 12 ليلة وقدمت يوم السبت لسبع بقين من المحرم. إذن تكون إن شاء الله في مكانها، ولا نخلف ترتيب الواقدي، ويكون هذا وهم اللي قال إنهم إن اللحيان حقدوا وأرسلوا عضل والقارة بسبب مقتل ابن نبيح، لا ابن نبيح لم يقتل بعد، وهذا هو الظاهر. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.